تفسير الآية 9 من سورة الجاثية يقول تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أي ومن صفات هذا الأفاك الأثيم أيضا أنه لو استمع لشيء من آيات القرآن العظيم أو أخبر به ووصل لعلمه وفكره وأدرك ورأى أنه يمكن أن يجد له مدخلا فاسدا يصل به متوهما يصل به إلى الإساءة إليه بشكل من الأشكال سارع في السخرية منه، أي لا يتلقى شيئا من القرآن إلا لكي يجعله سببا لأن يستهزئ به، بل ويسخر من الآيات كلها ويجعلها مجالا للاستهزاء بها وهو لا يعلم عنها شيئا أصلا. ولفظ وإذا علم يفيد ضمنا تمام جهله بربه وبدينه وأيضا تمام عناده، إذ بلا أي علم وتعمق وتدبر يبدأ في السخرية، فمثل هؤلاء حتما لهم عذاب سيهينهم ويذلهم في مقابل محاولاتهم اليائسة إهانتهم لربهم ولآياته ولرسوله ولدينه الإسلام في دنياهم، حيث درجة ما من درجات العذاب يتمثل في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين. ثم في أخراهم لهم حتما من العذاب ما هو أشد إهانة وأعظم وأتم وأخلد بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.